لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. نداء شنف أسماعنا منذ أن وفد وفد الرحمن على ربهم عز وجل يلبون نداء الله تبارك وتعالى. وأي نداء أولى من نداء الرب عز وجل أن يقول له العبد لبيك اللهم لبيك، أن يقول له العبد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في الحج وفي غير الحج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو حال المؤمنين في جميع شؤونهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بيد أن الله عز وجل في تلك العبادة الفاضلة التي لها كثيرا من الخصوصيات شرع الله عز وجل لنا، وحيث أننا نلبي بأبداننا في صلاتنا في صيامنا في معاملاتنا في جميع شؤون حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك التلبية التي هي بلسان الحال التي نلبي فيها في جميع هذه العبادات شرع الله عز وجل لنا في تلك العبادة الفاضلة أن نزيد عليها تلبية بلسان المقال، ليواطئ لسان المقال لسان الحال، ليعبر هذا عن منهج حياة للمسلم في جميع شؤونه، أنه ينبغي دائما أن يقول لبيك اللهم لبيك. لقد جعل الله عز وجل تلك العبادة لها خصوصية خاصة في نداء خاص نقله الله عز وجل إلينا عبر رجلين هما أفضل رجلين في البشرية، الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. جعل الله عز وجل ذلك النداء الخاص الذي شرع له تلك التلبية الخاصة عبر هذين الرسولين العظيمين له سبحانه وتعالى، ليكون دائما ذلك النداء مجدد لنا لمعالم التوحيد، لنتذكر دائما جهاد أنبياء الله عز وجل ورسله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين جعلهم الله عز وجل لنا أسوة، وجعلهم الله عز وجل لنا قدوة. وعلى رأس هؤلاء يأتي محمد وأبوه إبراهيم عليهما السلام، ليكونا هما الأسوة والقدوة العظمى في إخلاص التوحيد لله عز وجل، في الجهاد لله عز وجل حق جهاده. عندما يأتيك موسم الحج وعندما يذهب الحجيج فيقولون لبيك اللهم لبيك، وحينما تسمع تلك التلبية فيهفو قلبك إليها، تختصر تلك التلبية لك في تلك الكلمات الوجيزات حياة هذين الرجلين العظيمين التي كانت كلها تلبية، تلبية بحق معنى الكلمة، تلبية لله عز وجل في المنشة والمكره، تلبية لله عز وجل ولو في أعز ما يملك الإنسان، ولو في أعز ما يحب الإنسان. ألا نتذكر ونحن نلبي هذه التلبية أن بداية أمر ذلك النداء جاءنا على يد ذلك الرجل الذي قال الله عز وجل فيه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. كذلك يجزي الله عز وجل المحسن، الذي يزداد في إسلامه ويزداد في إيمانه حتى يصل مرتبة الإحسان التي يعبد فيها ربه عز وجل كأنه يراه، لأنه يعلم حق المعرفة أنه لو لم يكن إن لم يكن يرى ربه عز وجل فإن الله عز وجل يراه، إن الله عز وجل يراه مطلع على باطنه قبل ظاهره. ولذا ذكر الله عز وجل لنا من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عاش إبراهيم عليه السلام حياته بذلك القلب السليم الذي انعكس عليه في جميع شؤون حياته، إخلاصا لله عز وجل، وتجردا لله عز وجل، وتلبية لله عز وجل، واستسلاما لله عز وجل، حتى أكرمه الله عز وجل أن جعل الأنبياء من بعده من نسله عليه السلام، فجعل الأنبياء من بعده من نسله، وخص تلك فكان بنو إسرائيل من نسل إبراهيم عليه السلام، وخص إسماعيل عليه السلام بأن يكون من نسله محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بأن يكون هو الذي أسلم مع أبيه وهو الذي استسلم مع أبيه لأمر الله تبارك وتعالى بالذبح، ثم كان هو الذي يرفع قواعد البيت مع أبيه إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على أن بيت الله الحرام كانت له قواعد، وإنما قام إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل عليه السلام برفع البناء فوق هذه القواعد. وقد قال جمع من أهل العلم أن تلك القواعد خلقت في الأرض يوم خلقت، خلقها الله عز وجل بقعة مشرفة مقدسة، ولكنه أراد أن يظهر شرفها وأن تظهر قدسيتها وأن يظهر حرمها على يد إبراهيم عليه السلام، ثم تضيع تلك المسألة وتتلاشى حتى يظهرها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاءت أمته لكي تقول أنهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام فيكون معهم الدليل العيني الدامغ، ففي كتب أهل الكتاب إلى يومنا هذا أن إبراهيم عليه السلام بنى لله عز وجل بيتا في صحراء فاران، ولكنهم لا يعظمون تلك البيت ذلك البيت ولا يعظمون تلك البقعة، فبأي وجه يريدون أن ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام، بينما كان أظهر الله عز وجل ذلك شرف ذلك البيت وجعل رفع ذلك البيت على يد إبراهيم وعلى يد جد نبيكم صلى الله عليه وسلم إسماعيل عليه السلام. وسطر الله عز وجل وحفظ الله عز وجل لنا ما كان منهما من جهد، وما كان منهم من عناء، وما كان منهم من استسلام تلو استسلام، ومن تلبية تلو تلبية، رفعوا ذلك البناء. انظر إلى هذا البناء جيدا الآن كيف هو ارتفاعه، كيف هو عظم أحجاره، كيف إذا أردنا أن نبنيه بما لدينا الآن مما من الله على البشرية من أنواع الآلات، وتذكر أن هذا البيت رفعه إلى ذلك المقدار وبناه بتلك الحجارة العظيمة في صحراء جرداء في ذلك الوقت، رجلان أو إن شئت تقول رجل وفتى يناوله ويساعده، ثم بعد هذا الجهد وبعد هذا العناء يحكي لنا الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. رفعوا القواعد وأتموا العمل، هل افتخروا به؟ هل دلوا به على الله تبارك وتعالى؟ هل شعروا أنهم أنجزوا شيئا عظيما؟ أبدا، وإنما قالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه هي التلبية الحقيقية، أن تلبي وأنت ترى أنك مقصر، أن تؤدي الطاعة وأنت تعلم أن ما وفقك الله عز وجل إلى هذه الطاعة نعمة تستحق الشكر، أن تؤدي الطاعة وأنت تعلم أنها لا تليق بمقام الله عز وجل، فتتضرع إلى الله عز وجل عقب الطاعة أن يتقبل منك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كانت هذه الدعوة المباركة أن جعل الله عز وجل من ورائها تلك الأمة المباركة، تلك الأمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. تلك الأمة التي امتن الله عز وجل على رسولكم صلى الله عليه وسلم بها، فقال: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الخير الكثير العميم، فمن هذه من هذا الخير الكثير نهر الكوثر، ومن هذا الخير الكثير حوض الكوثر، ومن هذا الخير الكثير تلك الأمة الخيرية التي هي خير أمة أخرجت للناس. وإنما جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس مع ما يكون فيها من نقص ومع ما يكون فيها من تقصير، لأنه لا يزول الحق منها ولا يضيع الحق بينها، ولا تخلو أبدا من طائفة قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، من أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكي تحقق المعروف ولكي تمنع المنكر، لا لكي تظهر بطولات عنترية ولا لكي تفسد في البلاد والعباد تحت راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما يكون شعارهم كما ذكر لهم ربهم عز وجل عن أنبياء الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كان من بركة تلك الدعوة المباركة تلك الأمة الخيرية، ثم كانت تلك الدعوة التي هي أعظم دعوة دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله عز وجل لنداء الخليل عليه السلام، فأرسل رسولكم صلى الله عليه وسلم بعين هذه المهام التي دعا بها إبراهيم عليه السلام: تلاوة الآيات ثم تعليمها ثم شرحها بالحكمة. الحكمة هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يحذرنا من أقوام لم يكونوا قد ظهروا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أعلمه بأنهم سيظهرون يوما ما، فقال: ألا ألفين رجلا شبعان متكئ على أريكته يسكن إلى الراحة والدعة والسكون والكسل والخمول، لا يجد كما جد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجد كما جد التابعون، ولا يجد كما جد أئمة الحديث الذين كانوا يضربون أكباد الإبل لكي يحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقة بين الصحابة الذين انتشروا يملؤون الأرض نورا في جميع ربوعها، جاء من يسير وراءهم ويضرب أكباد الإبل إليهم، يجمع تلك الأحاديث ويصفيها ويخلصها، ويعلم أن آفة الأخبار نقلتها، فيمحص كما أمره الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الأمر المجمل الذي لا يكاد يستغرق نصف سطر من كتاب الله تبارك وتعالى، صاغ منه علماء الحديث مجلدات في كيف يستوثقون من الأخبار المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنأتي نحن الآن بحمد الله تبارك وتعالى فنصلي كما هو موصوف في كتب السنة، ونصوم كما هو موصوف في كتب السنة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي؟ نصلي كما نقل لنا صحابته، ثم كل جيل من بعده كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته الكرام: خذوا عني مناسككم. فأخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع نحن؟ إنما أخذنا مناسكنا عن هذه الكتب، عن كتب البخاري ومسلم، وعن كتب أصحاب السنن وغيرهم الذين حفظوا لنا كيف حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجه، وكيف حفظوا لنا جميع شؤونه. ثم جاء أئمة الفقه فشرحوا هذا ووضحوه، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا، نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمة تلاوة الكتاب وإنزال الكتاب، ثم نعمة تعليم الكتاب، ثم نعمة تعليم الحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة والموضحة للقرآن، التي قال الله عز وجل في شأنها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أنزل على رسولكم الكتاب والحكمة، هكذا قال في مواضع من كتابه، وقال في مواطن أخر أنه أنزل عليه ذكرين: ذكر أول هو الآيات المتلوة، هو كتاب الله عز وجل، وذكر آخر مبين وشارح لذلك الذكر الأول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكلا الذكرين داخل في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. عندما يأتي ذلك الموسم العظيم ونحن نلبي تلك التلبية، ونحن والحجيج يلبون ونحن نسمع معهم تلبيتهم، الحجيج يحجون ونحن نشاركهم بقلوبنا، ثم يأتي يوم العيد الذي تنقطع فيه التلبية عن الحجيج، لأنهم أدوا ركن الحج الأعظم، أدوا وقفوا بعرفة، فصار النداء موحد بين الحجيج وبين أهل الأمصار، تكبير لله عز وجل وإظهار لنعمة الدين وإظهار لشعار الدين. كل هذا إنما كان من بركة تلك الدعوات التي دعاها هؤلاء الذين استسلموا لله عز وجل حق الاستسلام، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببعثة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب والحكمة، يعلمنا إياهما ثم يزكينا بهما. فإن التزكية وإن الطهارة وإن النقاء الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله لا يحصل إلا بأن نتبع القرآن، وإلا بأن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تزكو القلوب، تزكو القلوب بأن تخلص العبادة لله عز وجل وأن تحسن إلى المخلوق، هذا هو دين الله عز وجل. شيء هين يسير في القول ولكنه عظيم في العمل، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. لذا جعل الله تبارك وتعالى أعظم عبادتين للبدن الصلاة والزكاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، والزكاة يحسن بها العبد إلى إخوانه. ثم جعل في كل العبادات بعدهم من أنواع هذه من هذين النوعين: الحج عبادة فيها إخلاص العبادة لله عز وجل وفيها التلبية لله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل فيها سبب قبولها، وأن يكون الحج حجا مبرورا، وأن يؤدي ثمرته، وأن يغسل ذنوب صاحبه. علق هذا أن يكون ذلك الحج ليس فيه رفث وليس فيه صخب وليس فيه جدال. ذات الأمر في الصوم جعل الله عز وجل شرط أن يكون الصوم جنة لصاحبه، أن يكون وقاية لصاحبه من نار الله عز وجل، أن يكون صوم ليس فيه صخب ليس فيه رفث ليس فيه مشاتمة. هكذا جعل الله تبارك وتعالى العبادات يشرع فيها أن تتعبد له سبحانه وتعالى وأن تتقرب إليه، وجعل فيها من أنواع الأخلاق، وجعل فيها من أنواع المعاملات، حتى أن رسولكم صلى الله عليه وسلم حينما حج تلك الحجة الجامعة، تلك الحجة الخاتمة التي ودع بها أمته، التي نزل فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانت هذه علامة نعى الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، لأن الله عز وجل يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لقاء ربه. ففيما بقاءه في الدنيا إنما كان بقاؤه لكي يبلغ، لكي يؤدي الأمانة، لكي يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، وها هو قد أداها، والله عز وجل يقول له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، فكانت تلك الحجة حجة الوداع، ودع فيها أمته وأشهدهم أنه قد بلغهم وأشهد الله عز وجل عليهم. ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة الجامعة خطب جامعة، كانت هناك خطبة يوم عرفة، وكانت هناك خطبة يوم العيد في وقفة كهذه، بعد أن رمى نبيكم صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وقف فخطب في أصحابه رضي الله عنهم في هذا الجمع العظيم الذي لم تكن جزيرة العرب قد شهدت قبله مثله قط، خطب أيضا خطبة جامعة جديدة، وهكذا في مواطن متعددة في هذه الحجة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كانت له تلك الخطب الجامعة. وإذا نظرت إلى تلك الخطب ستجد أن بينها رابطا مشتركا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمته بشؤون المعاملات خاصة، ذلك أن العبادات كانت قد استقرت والأمة كانت قد تشربت بها. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة عرفة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، أي ربا بني هاشم، أي ربا العباس بن عبد المطلب، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجاهلية قد زالت بحمد الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصرنا مسلمون بحمد الله عز وجل وتوفيقه، ولكن هذا لا يمنع أن يبقى في المسلم بعض خصال الجاهلية، عليه أن يتوب منها، عليه أن يتبرأ منها. هكذا قال صلى الله عليه وسلم لمن عير رجلا بأمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى فينا من ربا الجاهلية، يبقى فينا من تبرج الجاهلية، وإن كنا بحمد الله عز وجل على الإسلام. وهذا هو القصد، وهذا هو الوسط، وهذا هو العدل بين أناس يرون أن الأمة قد ارتدت إلى الجاهلية والعياذ بالله، فيكفرون الأمة أو يكادون يكفرونها حينما يصفون الحالة التي تعيشها الأمة الآن بأنها حالة جاهلية، وهم بهذا يخالفون شرع الله تبارك وتعالى، ويجحدون هذه الأمة خيريتها وأنها تبقى بحمد الله عز وجل على الإيمان وعلى الحق، حاملة لمشاعله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن في ذات الوقت هذا لا ينفي أن نتذكر تلك الخطبة الجامعة، وأن نتذكر أن الله عز وجل قال للنساء المسلمات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما حذر منه في هذه الخطبة الجامعة ربا الجاهلية، وكان من آخر ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود دعوة الجاهلية، حتى وأن يتناصر الناس على القبيلة، وأن يتناصر الناس على الجماعة، وأن يتناصر الناس على الحزب، وأن يتناصر الناس على أنواع من الولاءات، وإنما ينبغي أن يكون الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. نعم سيكون هذا من قبيلة والآخر من قبيلة، نعم قد ينتمي هذا لمجموعة وهذا لأخرى، ولكن إن أدى هذا إلى تنازع وتصارع، وإن أدى هذا إلى أن يرفع الشعار انصر أخاك ظالما أو مظلوما بالطريقة الجاهلية وليس بالطريقة المحمدية، فإن هذا الشعار كان يرفع في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي كن بجواره إما على ما هو عليه، كن معه يدا على من عاداه، سواء كان الحق معه او كان الحق عليه. فجعل رسولكم صلى الله عليه وسلم عين تلك القاعدة، ولكن على الطريقة النبوية المحمدية، انصر اخاك ظالما او مظلوما. وانظر الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تشربوا معرفة الدين، كيف تشربوا حب الدين، كيف عرفوا دين الله تبارك وتعالى. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، فيشعرون ان هذا فيه شيء من التعارض على ما علمهم اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يستشعر المرء نوع من التعارض بين دليلين، فاذا وكل الامر الى عالمه وجد انهما متفقان بحمد الله تبارك وتعالى. لا كما يفعل الجهال في وسائل الاعلام وغيرها، فيضربون نصوص الكتاب بعضها ببعض، او يضربون نصوص الكتاب بالسنة، او نصوص السنة بالكتاب. هذا هو الادب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع دين الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما، فكيف ان كان ظالما؟ قال تحجزه او تمنعه من ظلمه. ولكنه صلى الله عليه وسلم حذر في تلك الخطبة الجامعة، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كانت كل التحذيرات تتجه الى امر المعاملات، كل الوصايا تتجه الى المعاملات. اوصى الرجال بالنساء، لان كانت الجاهلية كانت ليس للنساء فيها حقوق، فجاء شرع الله عز وجل ليقرر قاعدة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قاعدة محكمة، قاعدة هي العدل والقصد، ليس ان المرأة تشبه الرجل ولا ان الرجل يشبه المرأة، ولكن تتقابل الحقوق والواجبات. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من اخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم تلك الحقوق التي لم تكن معهودة في الجاهلية، فخشي على امته ان يوجد منهم من يستحوذ عليه الشيطان في مسألة او اكثر من هذه المسائل، وقد كان والعياذ بالله. ووقع هذا منا مما يستوجب علينا توبة ورجوع الى الله تبارك وتعالى. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم النحر في ان يحذر تحذيرا بالغا شديدا من حرمات المسلمين، فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وانظر الى هذه الحرمات المغلظة التي لم يكن موجود عند السامعين ما هو اغلظ منها، حرمة الشهر الحرام، ثم حرمة افضل ايامه، بل افضل ايام السنة وهو يوم النحر، وحرمة البلد الحرام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحرمات مجموعة لكي يبين ان حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه تعادل هذه الحرمات، ولا تظن ان حرمة المسلم في دمه هي حرمة قتله، بل هي حرمة قتله وحرمة ايذائه وحرمة الاشارة اليه بسلاح حتى ولو مازحا. هكذا نهى نبيكم صلى الله عليه وسلم المسلم ان يشير الى اخيه بالسلاح ولو مازحا. ولا تظنن ان حرمة الاموال هي حرمة سرقتها، بل هذا يشمل سرقة الاموال، يشمل الرشوة، ويشمل تضييع اموال اليتامى، ويشمل ما هو ادنى من ذلك بكثير. وليست حرمة الاعراض الا تزني بنسائه، وانما حرمة الاعراض الا فوق هذا ألا تغتابه وألا تسخر منه وأن تؤدي إليه جميع حقوق الأخوة الإيمانية. هذا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل نقوم نحن بهذا؟ الإجابة معروفة، يوجد منا جميعا على درجات متفاوتة أنواع من التقصير في هذه الحقوق. فكان أن سلط الله عز وجل علينا أعداءنا فصاروا يعتدون على دمائنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا، ويستضعفون طائفة وطوائف منا في فلسطين وفي بورما وفي جام وفي كشمير وفي جميع بقاع الأرض. يوجد مسلمون مستضعفون، والله عز وجل جعل أمتنا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلنناشد المجتمع الدولي أن يكون منسجما مع ما يدعيه من أنه يريد أن يحافظ على حقوق الإنسان ومن أنه فستذهب هذه المناشدات أدراج الرياح. ناشد إن شئت فربما تجد أذنا صاغية هنا أو هناك، ولكن يبقى أين نحن؟ أين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام في أن تتحد في أن تنصر ضعفائها في مشارق الأرض ومغاربها؟ قد يبدو هذا النداء نداء لا يوجه إلى عامة الناس، نداء يحتاج إلى أن يوجه إلى الحكام والساسة وإلى غيرهم، فاعتبره أنه موجه لهم، ولكن في ذات الوقت هو موجه لأحد الناس. أن نبدأ بأنفسنا قدر استطاعتنا، ألا نعتدي على حرمة بعضنا البعض. نعم نتألم ليهود اعتدوا على حرمة مسلمين في المسجد الأقصى أو في غيره، ولكن هل مع هذا الألم نحن نظرنا إلى حرمة بعضنا البعض في جوارنا، في شوارعنا، في طرقاتنا، حتى في حجنا؟ هل عندما يكون في الحج لا نتزاحم، نتراحم، نترك بعض المستحبات إذا ما كان لم نصل إليها إلا بإذاء مسلم؟ أم أننا يمكن أن يؤذي بعضنا بعضا، ويمكن أن يطعن بعضنا في عرض بعض؟ فإذا كان هذا واقع منا فلا تستكثر على الأعداء أن يفعلوا هذا معنا. فإذا كان النداء، إذا كان العلاج يحتاج إلى خطوات، بعضها في أيدي الأفراد، وبعضها في أيدي المجتمعات، وبعضها في أيدي الحكام والدول، فليبدأ كل بنفسه ثم يطالب غيره. نحن نطالب كل من وله الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين أن يعلم أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن يعلم أن المسجد الأقصى على وجه الخصوص إنما هو مقدس من مقدسات المسلمين عموما، وأنه لا يخص شعب فلسطين وحده، وأنه لو لم يكن إن لم يكن ذلك المسجد موجود فحرمة هؤلاء المسلمين المستضعفين هي أعظم عند الله تبارك وتعالى من المسجد الأقصى ومن المسجد الحرام، وأن علينا أن نكون دائما متذكرين لهذه القضية، نتذكرهم في دعائنا، نتذكرهم في سلوكنا، نسعى أن يكون دائما نحن فيما بيننا وبين أنفسنا نحافظ على حرماتنا، ونسعى أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ثم نطالب غيرنا من الحكام ومن غيرهم ومن جميع شعوب الأرض أن يطبقوا شرع الله معنا، وأن يسعوا إلى أن ينصروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل ممكن ومستطاع. عباد الله، هذا عيد من أعيادنا جعله الله عز وجل لنا أن نتذكر أيام الله عز وجل، وأن نتذكر دعوة التوحيد، وأن نتذكر دين الله تبارك وتعالى، وشرع الله لنا فيه من أنواع العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وشرع لنا فيه من أنواع المعاملات. وكما ذكرنا دين الله عز وجل قائم على إخلاص العبادة لله عز وجل والإحسان إلى المخلوق. بقي لنا من شعائر عيدنا بعد تلك الصلاة الجامعة أن يستمر التكبير بفضل الله تبارك وتعالى في الشوارع والطرقات وفي غيرها هكذا تكبيرا مطلقا، ويخص منه التكبير في أعقاب الصلوات إلى عصر رابع يوم من أيام التشريق. ويبقى أيضا من شعائر ذلك العيد ذبح الأضحية، وهي كانت من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الأمة، فقال فصل لربك وانحر، إلا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم شفقة منه على أمته خصه ربه عز وجل بخاصية أنه ذبح كبشا واحدا أجزأ عن الأمة بأسرها. ففي عام من الأعوام ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، فقال هذا عن محمد وآل بيته، وهذا عن محمد وأمته، فأجزأ ذلك عن الأمة إلى يوم الدين رحمة من رسولكم صلى الله عليه وسلم بكم. فبقيت الأضحية بعد ذلك سنة مؤكدة بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد عليها، حتى أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فليطيب كل أحد نفسا إذا كان الله عز وجل قد وسع عليه بهذه الأضحية. ويبقى وقت تلك الأضحية إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، أو إلى غروب شمس رابع يوم من أيام العيد كما نسميه نحن. فمن لم يكن قد حضر تلك الأضحية فبوسعه أن يذبحها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام العيد أو اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذه الأضحية جعلها الله عز وجل قربانا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ردها علينا رحمة منه بنا عز وجل وتفضلا علينا، فجعل نحن الذين نتصرف فيها مع أننا قدمناها لله تبارك وتعالى. ثم قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فذكر لنا ثلاثة أقسام: أن نأكل وأن نطعم القانع الغني وأن نطعم المعتر الفقير. ومن هنا ذهب السلف إلى تقسيم الأضحية أثلاثا، وإن كان ولا بد في أن أحد هذه الأقسام الثلاثة يزيد على حساب القسمين الآخرين، فليكن قسم الفقراء، لا سيما إذا قل اللحم وازداد سعره في الأسواق، فهذا مما يزداد به الأجر عند الله تبارك وتعالى. فأقبلوا على الله تبارك وتعالى ببقية شعائر دينكم، ببقية شعائر عيدكم، وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام في هذه الأعياد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.